ثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، يعني الشبهة إذا وردت كيف تزال؟ تسأل من؟ تسأل العلماء. لذلك هذه طريقة السلف رحمهم الله تعالى، يسأل الإنسان إذا وردت عليه الشبهة عالما متمكنا، ولا يسأل غيره. لماذا؟ لماذا لا يسأل غيره؟ ها؟ يقع في شبهة ثانية، ها؟ يزيد الحيرة. ليش يزيد الحيرة؟ لأن حقيقة الشبهة المأخذ الملبس، هذه حقيقة الشبهة، مأخذ ملبس. المأخذ الملبس يختلط فيه الحق بالباطل، فما الذي يميزه؟ العالم المتمكن، هذا هو الذي يميزه، يستطيع يقول هذا حدود الحق وهذا حدود الباطل. هذا أمر يتكرر مع الناس كثيرا ترى، والناس إذا جاءت هذه القواعد ما يهتمون بها، ثم إذا وقعت الواقعات وقع خللهم جله في هذا الباب. يعني أذكر أحد الناس مرة قال لي في واقعة من الوقائع، قال من عز الكافر فهو كافر، لأن هذا من موالاة الكافرين. الآن هذا يذكر آيات الموالاة، الآن هذا في ظاهره سيكون حق عند بعض الناس، لأن الموالاة مع الكافرين محرمة آكد التحريم، وقد تكون كفرا. وهذا يقول من فروعها أن من عز الكافر فهو كافر، لكن الذي يعلم أحكام الشرع يقول له حنانيك. الإمام أحمد في رواية عنه يرى جواز تعزية الكافر بالكافر، ويقول لكن لا يدعو له بالرحمة. ليش الإمام أحمد في هذه الرواية يجيز تعزية الكافر بالكافر؟ لعموم حديث من عز مصابا، من عز مصابا فله مثل أجره، هذا عام، بعض أهل العلم يقوي هذا الحديث. فالقائلون بجواز تعزية الكافر بالكافر يستدلون بهذا الحديث، لكنهم يقول لا يعزيه بأن يدعو له بالرحمة إلى شروط أخرى. وهناك حدود الحق وحدود للباطل في هذه المسألة. طيب الذي لا يميز الحق من الباطل هنا هل يستطيع أن يفصل؟ لا يستطيع يفصل، تجده يوافق، قل نعم هذا التقرير صحيح، هذا موالاة كفار، هذا محرم. بعدين يأتي بعض الناس ويزيد الطين بلة، يعني يقول هذا من ضغط، من الضغط على العلماء تكلموا في أحداث 11 سبتمبر. قلت له أنا يا أخي ترى الشيخ بن باز وابن عثيمين يريان جواز تعزية الكافر بالكافر قبل أحداث 11 سبتمبر. بعض الناس يتكلم في مسائل ولا يعقل فيها الحق، فيختلط عليه الحق بالباطل. لكن لابد أن يميز الإنسان ما أخذ المسائل. إذا جاءت شبهة لا تسأل عنها قرينك، إمام مسجدكم، مدرسك في المدرسة أو في الجامعة، اسأل عنها العلماء المعروفين. العلماء لا يخفون حتى على العجائز في البيوت، ما يخفون. العالم المتمكن تسأل عن الشبهة ثم تأخذ بما قال. ما قال لك العالم اعرف أنه هو الذي ينفع لك. بعض الإخوان يقول طيب أنا رحت للشيخ فلان وقلت فلان كتب مقال كفري في الجريدة وش حكمه؟ كان يريد يشتغل بلينفعك. قال كيف يقول لك كذا؟ الجواب نعم، اشتغل بلينفعك. هل قال لك بشيء بما لا يحمد؟ لا، اشتغل بلينفعك. هل هذا من وظائفك الشرعية؟ هناك من عنده هذا الواجب ويسأل الله عز وجل عنه، أما أنت ما يسألك الله عز وجل عنه. أنت حالك في الدين والعلم مثل ثيابك التي تلبسها، عندما كنت في الابتدائي تلبس ثياب لا تستطيع أن تلبسها في الثانوي، كذلك في الدين والعلم اعرف ثوبك، ما هو مقاس ثوبك الذي تهدي وتهتدي به. فإنك إذا أخطأت في لباسه جعلت نفسك عرضة للشر فيها وفي غيرك. وإذا توقى الإنسان وحرص على دينه أمن وسلم، ومن ذلك حرصه على أن يعرض الشبهة التي تقع على عالم متمكن. ثم قال بعد ذلك في المسألة التالية، قال أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه، يزيل عنه الشبهة. قال وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأخ أنا لما قلت له دليل أحمد، وإن كان قد الإنسان يرى قول آخر في المسألة، لكن دليل أحمد حديث نبوي ولا حديث مو بنبوي؟ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا على الأقل يكبح جماحك في المسألة، ما تتجرأ أن تقول في شيء قولا شديدا وأنت لا تعرف ما أخذ المسائل. والإنسان يا إخوان عندما يتكلم في هذه المسائل يجعل أمامه طلبة واحدة وهي الهداية إلى الصراط المستقيم. ترى هذا أمر عزيز، إن الله يهديك إلى الصراط المستقيم. لماذا أناس يتنكبون هذا الصراط ويزلون ويضلون؟ لأنهم لم يهدوا إلى الصراط المستقيم. فأنت دائما في كل أمر، خاص أو عام، قليل أو كثير، صغير أو كبير، جليل أو حقير، تجري مع مراد الله عز وجل، ما تجري مع مراد نفسك أبدا، تجري مع مراد الله عز وجل. وأي كلمة لا تزنها بميزان الأهواء والآراء، تزنها بميزان الشرع، تزنها بميزان الحق والإنصاف، ما تزنها بشيء أنت تهواه أو ترجوه أو تريده أو تطلبه أو تتمناه، لا، وإنما تزنها بميزان الشرع. كما قال رافع بن خديجة رضي الله عنه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء كان نافعا لنا، وطواعية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا. هذا الحديث دائم الإنسان يجعله نصب عينيه في الصحيح. الشرع نهاك عن شيء، ورثة النبي صلى الله عليه وسلم نهوك عن شيء، اعرف أنه خير لك. مهما تبدأ أن غيره أنفع لك، فهؤلاء الذين جعلهم الله عز وجل ورثة على هذا الدين لا يهدونك إلا للحق. الله عز وجل ما يضيع دينه. هذا الميراث الذي عندهم من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذوه بنسب ولا حسب ولا شهادات، هذا فضل الله عز وجل آتاهم إياه. والله عز وجل لا يجعل فضله وأمانته عند من يخونها أبدا، لا يمكن. إذا كان كل واحد منكم يعد نفسه عاقل وذكي، والأشياء التي تهمه من الأسرار والأموال ما يجعلها عند إنسان سفيه أو خائن، فكيف يظن الناس أن الله سبحانه وتعالى يجعل أمانته من دينه عند من يخونها؟ ولذلك من ظن السوء بعض الناس يقول هيئة كبار العلماء هي هيئة كبار العملاء، هذا ظن السوء. يا مسكين، تظن أن الله عز وجل ما يغار على دينه وأنك أنت غار على دين الله عز وجل؟ هذا غاية الحمق والسفاهة والطيش. الله عز وجل ما يضيع دينه، والدين ترى ليس ملك فلان ولا فلان، الدين ليس ملك حكام المملكة ولا حكام مصر ولا حكام اليمن ولا غيره، هذا الدين دين الله عز وجل. لذلك لا يمكن أن يأتمن الله عز وجل على العلم والدين إلا من يرضاه الله عز وجل. وإذا قال إنسان طيب في علماء السوء، صحيح في علماء السوء، لكن أين علماء الحق؟ هل الله عز وجل يخلي الأرض من علماء الحق؟ لا يمكن أن يخلي الله عز وجل الأرض من علماء الحق. ولذلك إحسان ظنك بربك وكمال الالتجاء إليه وسلوك الصراط المستقيم الموصل إليه هو الذي يجعلك من خاصته سبحانه وتعالى، والعدول عن ذلك هو الذي يرديه. ولذلك إمعان النظر في هاتين المسألتين الثامنة والتاسعة مما يهديك إلى الصراط المستقيم، ويجعلك على بينة في أمور تطلب بالناس حتى ربما خرجوا بسببها من الإسلام إلى الكفر، بسبب عدم إيقافهم أنفسهم على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وتجاريهم مع أهوائهم، لا يزال الإنسان يجري مع هواه حتى يخرج من دين الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.